يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الانسانيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 30 والأخير من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري في كتاب الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا من ضمن الأبواب اللي تكلم عنه الإمام البخاري في سترة الإيه المصلي. نعم. وفي اتخاذ السترة من أعمدة المساجد يعني. نعم. أو السواري أو اسطوانة كما يطلق عليها يعني. نعم. اسطوانة عسى مدورة يعني. الأعمدة الموجودة في المساجد، الواحد لو بيصلي مفرد أو وحده فيبقى عامل حسابه أن يكون هو بيصلي إلى سارية أو بيصلي إلى إيه؟ اسطوانة. نعم. دي كانت طريقة الصحابة يعني. فبقول: باب الصلاة إلى الاسطوانة. وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. يعني جابه وقال له: تعالى صلي قدامك اسطوانة عشان المعدي ما يقطعش عليك إيه صلاتك يعني. نعم. والأمر ده أمر مشروع، ويمكن أن يكون مع سعة المساجد وكثرتها وغير ذلك. ده الكلام ده بالنسبة للسنن يعني. هو هيصلي السنة بعد ما يخلص الفرض، الفرض بيبقى صفوف، فلو حب يصلي فبيصلي إلى ساري أو إلى سترة أو إلى شيء يضعه بحيث لا يقطع عليه أحد صلاته. فبيبين الإمام البخاري هنا السنة بكده. نعم. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. الأسطوانة دي كانت بين في الروضة يعني. نعم. بين منبر النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام وبين بيته. مجموعة أسطوانات أو مجموعة أعمدة أو سواري بحيث يتحمل عليهم العرش يعني. فكان في اسطوانة قريبة النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يصلي عندها، وبعض الصحابة كانوا لها أحداث مرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يعني يذكرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتذكرونها أيام الخلافة الرشيدة. نعم. يحرصوا على الصلاة عندها أو شيء من هذا القبيل تذكرهم بأيام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فكان عندها المصحف، ربما يكون المقصود المصحف اللي هو كتبه عثمان بن عفان أو موضوع عند الاسطوانة لمن يرغب في القراءة فيه أو كده يعني. فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم بيقعدوا ينتظروا الصلاة عند السواري بيقول فيها أنس بن مالك قد رأيت كبار أصحابنا يبتدرون السواري عند الإيه المغرب على أساس أن هم يصلوا خلفها سواء السنن أو ما شابه ذلك، لكن نعم. طبعا في الفرض معروف أن كلهم بصفوف يعني. نعم نعم. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال، ثم خرج وكنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. عليه الصلاة والسلام دخل البيت، المقصود البيت الحرام يعني الكعبة. نعم. كان معه أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال. الحديث ده ورد في موطن آخر، تقدم ذكر الحديث ده أكثر من مرة، بس هنا بيذكره علشان يقول الصلاة بين السواري في غير إيه جماعة. يعني الصلاة للسواري. نعم. كالسترة للمصلى. طب لو صلى بين السواري وفي غير جماعة برضه مفيش إشكال، صلاة صحيحة. فهو استدل هنا باللي حصل فين؟ في الكعب، في داخل الكعب. وجاب الحديث تاني، الأول هنا حدثنا موسى بن إسماعيل اللي هو 476، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا شويري عن نافع عن ابن عمر. هنا بقى مجايب حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله إيه ابن عمر. نعم. عشان يقول لك الطريق ده فيه اللفظ ده، الطريق ده فيه الإيه المتن ده أو اللفظ ده. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. على حسب نظرة كل واحد من الزاوية اللي بيشوف فيها الايه كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لما نقلت إليهم. نعم. عثمان بن طلحة الحجبي اللي هو معاه مفاتيح الكعبة أو من سدنة البيت اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بإعطاء الأمانة إليهم. نعم. أمانة القيام على خدمة البيت. نعم. الحديث على ما يبدو واضح، يعني النبي عليه السلام كان يصلي بين ساريتين. نعم. جعل عمودا عن يساري وعمودا عن إيه عن يمين وثلاث أعمدة وراءه. لما بتشوف الأعمدة الستة فعلى حسب بقى المكان، وانت بتتوجه داخل الكعبة الى اي وجهة، يعني القبلة هنا في اي اتجاه هتختاره سبحان الله، يعني انت بتصلي خارج البيت او خارج الكعبة الكل بيتوجه الى القبلة الكعبة على طول. نعم. بيبقى اي الدوائر بقى الى ان تصل العالم كله. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال وليس على أحدنا بأس إن صلى في أي نواحي البيت شاء. طبعا على أساس يعني أنه هو داخل الكعبة، فكان لما بيدخل اللي هو عبد الله بن عمر كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره. يعني دخل من الباب فضل ماشي على طول لغاية ما وصل لجدار الإيه الكعبة. نعم. قبل جدار الكعبة بثلاثة أذرع صلى، وكان يتوخى أو بيحرص على المكان اللي بلال أخبره لما كان مع النبي عليه السلام في الكعبة وأغلقوها ساعة، كان معاه أسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ومعهم كمان مين؟ بلال. فعبد الله بن عمر لما كان يدخل بعد كده كان بيحاول يتحرى ان يصلي في نفس الموضع اللي صلى في النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. قال وليس على احدنا باس ان صلى في اي نواحي البيت شاء بين أي سارية قدام، لكن هو داخل الكعبة. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا معتمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعل عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر عبد الله بن عمر كان يعرض راحلته فيصلي إليها. نعم. يعني يخلي الراحلة سواء كان بعير أو يعني ناقة أو ما شابه ذلك، ويحط الجمل بالعرض قدامه كأنه هو سترة. نعم. ينيخ النبي عليه السلام، الجمل يبرك ويفضل واقف، والرسول عليه السلام يتخذ الجمل إيه؟ سترة، والجمل بالعرض. طب لو فرض إن الجمل قام، أفرأيت إذا هبت الإيه؟ الركاب، ووقف يعمل إيه؟ قال: يأخذ هذا الرحل اللي بتحط على الايه على الجمل، يعدله فيصلي الى اخرته، او قال مؤخره. يعني يصلي بينه وبين هذا الرحل، يجعله مسافه عشان يبقى ستره للصلاه. نعم. وهيبقى بس مش الرحل بس، البعير والشجر والرحل هيبقى ده باب الصلاه اليها كستره للمصلي، ان ابواب ستره المصلي. نعم. باب الصلاه الى السرير. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. نعم، رضي الله عنه. نعم. هما كانوا بيقولوا السترة على أساس إيه؟ عشان ما تمرش المرأة والكلب بين يدي المصلي يعني. فهي بتقول لهم يعني أنتوا عملتونا زي الكلاب والحمير. طب اسمعوا بقى، إن الرسول عليه السلام كان يصلي في البيت يعني: لقد رأيتني مضطجعة على السرير. والمقصود بالسرير الفراش اللي هي نايمة عليه، حصيرة ولا يعني شيء ليف أو كده يعني. نعم. فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط الايه؟ السرير، وتبقى عائشه قدام وبيصلي، فيصلي: فاكره ان اسنحه. يعني ان هي تقطع عليه يجي يسجد ولا حاجه ما يعرفش يعني، فانسل من قبل رجلي السرير حتى انسل من اللحاف، يعني اسحب نفسي علشان اسيب له مكان يصلي ايه؟ فيه. نعم. لكن هو واقف مثلا وانا مديت رجلي ولا حاجه، فبيصلي برضه. نعم. اخد بالك ازاي؟ فهي عايزه تقول يعني ان مكانه المراه عند النبي عليه السلام كبيره. وان الستره بتتخذ على اساس ان الشخص يصلي في امان من غير ما حد يقطع عليه ايه؟ صلاته، مش شرط يعني حكايه الكلب والايه؟ والحمار. نعم. نعم. باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال: إن أبى إلا أن تقاتله فقاتل. يعني هذا من شدة الحرص على أن محدش يعدي قدامه يقطع عليه إيه؟ صلاتي، مش أنه يحصل فيه معركة أو حاجة زي كده يعني، عشان الموضوع يعني. نعم. اللي جاي عايز يعدي، أنت بتعدي يعني، ما قدامك سكة تانية تعدي منها، أنت جاي تعمل تقطع عليه صلاتي ليه؟ خد بالك إزاي. فمن حقي أنه يرد إيه؟ اللي يجي يقطع عليه صلاته. باب يرد المصلي من مر بين يديه. نعم. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أن أبا سعيد قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفع أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. شوف الحديث طبعا اللي أورده الإمام البخاري من حديث أبي صالح السمان ورواه بسنده، قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط. نعم. وكان معروف عقبة ابن أبي معيط بعدائه للنبي عليه السلام في بداية الرسالة. نعم. المهم شاب من هؤلاء ما لاش علاقة بالموضوع، لكن هو ده من العيلة دي، أن يجتاز بين يديه، عايز يعدل قدامه وهو بيصلي، فدفع أبو سعيد في صدره. نعم. يعني مد إيده وحاول أنه يحلبه، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى. نعم. فنال من أبي سعيد، خلي بالك هو جاي يعدي فما لقاش المكان ده، خلي بالك إذا عايز يعدي منه، فأبو سعيد منعه. حاول يدور فما لقاش عايز يعدي فمنعه. فعاد ليكتسف، دفع أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من إيه؟ من أبي سعيد. ودخل أبو سعيد خلفه على مروان بن الحكم، يعني نعم أيام الخلافة الأموية يعني. فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو إيه؟ شيطان. نعم. الحديث والله أعلم بيحمل على مسألة إن لو الشخص قدامه مكان آخر يعرف يعدي منه، أو إن الشخص اللي بيصلي في المسجد، أخد بالك إزاي؟ لا يعقل يعني إن هو محبوس ما فيش مكان يعدي منه لو قدام الإيه؟ المصلي. لكن لو واحد جاي عايز يقطع عليك صلاتك، هذا مسلك شيطاني. نعم. هو ده اللي أمر أي واحد مسلم بإن هو يعني يمنعه بالقوة، يعني يحاول يمد ايده ويمنع، اخد بالك ازاي؟ وبعدين ممكن تحدث مشكله كبيره جدا لو الامور كان فيها على سبيل الالزام والحتم ان الشخص عايز يعدي والتاني عايز ايه يمنعه، هيبقى فيها مشكله. لكن الامور فيها السعه. نعم. طالما في مكان او اقدر انتظر لحظه لغايه ما يخلص، يبقى الاولى والايه والافضل. نعم. وهتلاقي فيه خلاف كبير بين الفقهاء في هذه المسألة، على كل واحد بيقول رأيه فيها يعني. نعم. لكن دي الواقع اللي حصل من أبي سعيد الخدري. نعم. ممكن كان في أيام أبي سعيد أدرك فيها مروان بن الحكم خليفة أم لا، الله أعلم. باب إثم المار بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. يعني المسألة على أساس أن قد يكون عليه وزر أو أنه يحرم من أجر أو ما شابه ذلك، على أساس أن الشخص ما يعديش قدام واحد بيصلي يقطع عليه إيه صلاته، وإن كان الأمر مضطر إليه يبقى الأفضل أنه يقف حتى إيه ينتهي من صلاته يعني. نعم. لأن الحديث بيقول فيه لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه 40 يوم أو شهر أو سنة. وبقول ليه لا أدري أنا مش متذكر. نعم. والأمر على سبيل المبالغة في الزجر. مبالغة فين؟ في الزجر. لكن لو حصل أن واحد اضطر اضطرارا, يعني واحد عايز يعدي لأن في السيارة بتاعته بره مثلا عاملة مشكلة في الطريق وقلبه, أخي بالك إزاي؟ فما فيش مجال غير أن يخرج من الصف أو أنه يروح علشان يجيبها. هنقول له أقف السنة لما الأمور تتعطل؟ لا, هي الأمور فيها سعة. لكن أما يكون دي رغبة في أنه هو عايز يعني يمر ومتعمد أن يمر علشان يأذي المصلين, هو ده اللي يقع عليه الإيه؟ النهي أو التحذير يعني. نعم. باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي, وإنما هذا إذا اشتغل به, فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. يبقى البخاري أورد الأمرين, باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو إيه؟ يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. وإنما هذا إذا اشتغل به. يعني دلوقتي لو واحد بيصلي انت خبرك ازاي كيف سيستقبل صاحبه أثناء الصلاة؟ فهيشتغل به. لكن لو هو جاءه أو الأمور دخل عليه بيصلي وما فيش أدت إلى لم تؤدي إلى أي شيء يعني يوقع اللي يصلي في حرج أو شيء من هذا القبيل, مش حاجة. وبعدين بيقول لك فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الإيه؟ الرجل. الأمور فيها سعة, والإمام البخاري أورد منين على أساس تفهم منها على طول إن في حال الضرورة القصوى الضرورات أصلا تبيح المحظورات. نعم. لكن في حال أما يكون الأمر فيه سعة يبقى الإنسان يحرص على صلاته وإن ما حدش يمر من قدامه. نعم. حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني بن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت قد جعلتمونا كلابا, لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل إنسلالا. وعن أعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. نعم. هو الإمام البخاري أورد هذا الحديث مع أن إيه تقدم ذكر الحديث الخاص بأم المؤمنين إيه؟ عائشة. نعم. وهي بتقول شبهتمونا بالإيه بالكلب والحمار يعني. نعم. فشرحت هنا شيء من التفصيل في موضوع الحديث. نعم. اللي هياخد الحديث اللي فات بس ربما لا يستوعب الصورة بشكل كامل. إنما بتضيف لها الطرق والأطراف اللي جه منها الحديث يقدر الإنسان يتصور الصورة الكلية. فعائشة بتقول أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة, واحد بيصلي اللي عدوا قدامه يقطعوا إيه, فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. نعم. لو عدوا قدام المصلي بين العنزة أو الحرب أو العصاية المحطوطة وبين المصلي. قالت قد جعلتمونا كلابا, يعني الواحد لو عدى أو حصل فيه إنه مر أو رجله جاءت أمام المصلي يبقى كده قطعت صلاته كأنه كلب يعني. تقول لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين الإيه القبلة. بينه وبين القبلة مش في المسجد اللي هو المسجد النبوي, ولكن في المكان اللي بيصلي فيه وبيسجد فيه داخل الغرفة بتاع أم المؤمنين عائشة. نعم. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتخذ مكان في كل غرفة للصلاة بحيث يبقى هو دي الحتة اللي بيصلوا فيها يعني. نعم. فبتقول وإني لا بينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير. نعم. السرير طبعا هنا الفراش يعني، والفراش موجود على الأرض أو حتى لو كان على بسطة مرتفعة يعني، ما ممكن تمد رجلها بره يعني. نعم. فتكون لي الحاجة، كلمة لي الحاجة يعني يعني أنا ليها حاجة أن أنا أمد رجلي. الإنسان ما هو نايم أو هو مثلا من كثرة ثني الرجل يعني بيتعب فبيمد رجله، فتكون لي الحاجة. فأكره أن أستقبله، يعني تمد رجلك بحيث تبقى في المسافة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الجدار. فأنسل انسلالا، فأنسل إيه؟ انسلالا، يعني أسحب نفسي كده بالراحة والرسول عليه الصلاة والسلام بيصلي. لكن لو جه قدامه شيء منها ما قطعش الصلاه ولا حاجه. نعم. فالحديث طبعا اورد الامام البخاري بمتن اخر عشان يبين السنه في ستره المصلي وكيف تكون وكيف يؤدي المسلم صلاته على الوجه الايه المطلوب. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى كما رايتموني اصلي، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. عليه الصلاة والسلام. دي برضو من ضمن الصلاة خلف الإيه؟ النائم. النائم يعني هي نائمة أو راقدة ومعترضة على فراشه. كلمة معترضة يعني نايمة بالعرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي وهي تسحب رجلها ساعة ما يسجد، ولو وقفت مدري لا تاني. نعم. هي نايمة، خبالك ازاي. وبرضو كان الحديث ورد في موطن آخر ان كان اصلا ما فيش مصابيح وكانت دي في الليل وظلام يعني. نعم. فإذا أراد أن يوتر يعني خلص صلاته أيقظني، بكات نايمة. عشان إيه أيقظها؟ عشان تؤدي ما عليها من الوتر. نعم. فأوترت عليه الصلاة والسلام. في حياة تحس فيها يعني مثالية جميلة جدا جدا. نعم. روح إيمانية عالية. نعم. باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. شوف الحديث برضو تقدم. نعم. الرواية اللي جايبها البخاري بأسانيد من سماع مختلف من شيوخ البخاري، هو بيسمع منهم. نعم. سمع من فلان كذا وسمع من فلان كذا، تحس بالعظمة في هذا الأمر. يعني هنا باب التطوع خلف المرأة وباب الصلاة خلف النائم. وبيتكلم على نائم سواء رجل أو امرأة. طيب هو كان بيصلي صلاة الايه التطوع. ما ينفعش الكلام ده هو في فرض في جماعة وحد يعمل كده. يبقى الأمر إيه بيبين لك فيه من نفس الحديث أو نفس المشهد عدة زوايا تأخذ منها، هنا الصلاة خلف النائم وهنا باب التطوع خلف الإيه المرأة. نعم. يعني يصلي، وكلمة التطوع خلف المرأة طبعا مش فاهم الحدث، لو جه يسهب بالمفاهيم العصرية بتاعته دلوقتي يخرب الدنيا. صحيح. لكن هنا الأمر إنه بيصلي والمقصود بالمرأة هنا زوجته. إن هي المكان مثلا ضيق أو هي نايمة وهو بيصلي ومفيش مصابيح تميز الإيه الأمور. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي صلاة التطوع أو الليل مثنى مثنى. نعم. وهي نايمة فمش عايز يزعجها، لكن لما بيجي يسجد ومش عارف فبيغمسها في رجلها فبتحرك ايه رجلها وهي نعسانه برضه مش داريه يعني. نعم. خبرك ازاي. كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. يعني معترضه ايه القبل. فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي. نعم. فإذا قام بسطتهما، يعني هي أصلا نايمة ومش دليل. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. انت شوف العلاقة في بيت النبوة، كيفية التفاهم والحب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين نسائه وبين عائشة على وجه الخصوص. الصورة دي هل يمكن أن تفهم من خلالها ما يدعيه الشيعة المجوس في لعن أم عائشة وسبها واتهامها وإنها كانت بلاء وإنها كانت جاية تفسد على المسلمين دينهم وغير ذلك؟ يعني أنت تفهم الناس ديت عدائهم لأم المؤمنين عائشة، نعم، ولأبي بكر ولعمر الخطاب ولابنته حفصة، عداء مستحكم ليس إلا أن الخليفة أبو بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنه كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة، وفتح الله على أيديهم حتى أدخلوا الروم وفارس في الإسلام. فحقدهم يعني دفين على هذا الدين، مش بقى على عائشة ولا على حفصة ولا على بكر وعمر، لا، الدين نفسه مش طيقين. بس علشان يفسدوا زعموا أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا علشان يعني يضحكوا على المسلمين. وسبحان الله الأمر انكشف من بدري، من بدري. فكان أي واحد يتشيع، خلي بالك، من الرواة نحطوه في دائرة حمراء ما ياخدوش عنه الحديث. نعم. لك فيه تشيع، احذر. مع ان كان الكلام ده لسه ما ظهرش بالشكل الايه اللي هو العنيف اللي بيحدث الان من اظهار العداء المجوسي تحت مسمى التشيع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومسألة الخبص الشديد في الضحك على الناس حتى يقع في حبالهم أساتذة ومشايخ من مؤسسات ضخمة زي الأزهر أو في غيره. نعم. شيء يعني سبحان الله. أنت لما تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف الأمر تقول سبحان الله، دي فعلا الحياة اللي كان عليها النموذج الأعلى ليتأسى به الناس في الرسالة النبوية، رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين، الهداية إلى الصراط المستقيم، الحفاظ على القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عليه الصلاة والسلام. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة حوله قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة. حوله يعني حول الإسناد. نعم. ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجع، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأودي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجلي. نعم، برضو الحديث بس بطريق آخر لوضع آخر واستشهاد آخر. نعم. باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. ان لو حد عدى من قدامه ما هتقطعش الصلاة ولا حاجة، اخبرك. نعم. ازاي؟ يبقى اذا الامور فيها مرتبطة بالسعة. فالحكم حيصل من التحريم الى الوجوب. نعم. في حكاية المرور قد يكون المرور واجب لضرورة كبيرة جدا جدا تؤدي حتى ان الشخص نفسه ينتقل من ايه، المصلي نفسه، مش هو بقى عشان يحافظ على المكان اللي هيصلي فيه، لا، ده هو نفسه يتحرك عشان يقتل مثلا الاسودين في الصلاة. نعم. ثعبان او عقرب هيأذي حد ولا شاف وهو بيصلي ما يخرجش من صلاته، يروح يموتهم ويرجع يكمل صلاته. فما بالك بقى لو واحد هو اللي هيعدي عشان يقتل الثعبان او العقرب. نعم. يعني واحد تاني شاف الثعبان والعقرب وانت بتصلي وبينك وبين الحيطة، فهو عايز يعدي يروح يلحق ايه، يموت الثعبان او يموت العقرب. هنا نقول له لا، ما تعديش، وناخد بالحديث اللي فيه ان بيعدي يبقى شيطان عايز يقطع الصلاة. اتضحت؟ نعم. يبقى القضية هنا على حسب الوضع اللي فيه الشخص والأحكام متسعة. نعم. بين هذا وذاك وكل يتقي الله عز وجل على قدر إيه استطاعته. نعم. نعم. فالشرع إنه هيستوعب كل كذا الحال بالنسبة لأم من عائشة لما بينت هذا الأمر في غير موضع وبغير رواية وبغير متن ولفظ. نعم. المشاهد كلها اجتمعت على أساس أن الصلاة ربما يمر الشخص ضرورة أو ما شابه ذلك لا تقطع عليه الصلاة. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهلي. نعم. نفس الحديث برضو بس من زاوية أخرى أو من متن آخر أو لفظ آخر عن عائشة رضي الله عنها. وكل هذه الروايات لو جينا بقى ندقق في أسانيدها ونقارنها ونمحصها والألفاظ اللي جاءت هتلاقي قمة الدقة في مسألة الاستشهاد والاختيارات اللي ذكرها الإمام البخاري. لقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش إيه؟ أهله. اللي هو نعم. تقصد نفسها يعني. نعم. نعم. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص ابن ربيعة ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. يعني أنا حفدته فهو شايلها وهو بيصلي عليه الصلاة والسلام فكان يصلي وهو حاملها طفلة صغيرة. نعم. لو سجد وضعها على الأرض وإذا قام حملها على كتفه صلى الله عليه وسلم كطفلة. نعم. يعني إذا الصلاة لم يقطعها حمل طفل وهو بيصلي. نعم. يسكت الطفل على أساس أن لا يصرخ ولا يبكي والأمر ده معمول به ودي السنة المتبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة. بس شوف المشهد اللي الإمام البخاري جابه منين. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم استشف منه أن إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فين في الصلاة. نعم. فده ورسول أتصلوا كما رأيتموني إيه وصلي. يعني لا يلزم حمل الجارية لو هي مش موجودة خلاص الأمر أفضل وأكثر. خبالك إزاي؟ لكن لو كانت موجودة بقى الظروف أمها تعبانة ولا في حاجة ولا كده هيعطل صلاته علشان خاطر الجارية. نعم. نعم. باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. نعم عليه الصلاة والسلام. شوف ده الحدث إذا صلى إلى فراش فيه حائض ده تقدم قبل كده الحديث. نعم. بس من كلام أم المؤمنين ميمونة بنت الإيه بنت الحارث. فهنا الرواية بتيجي عن أكثر المواضع في بيان الاستشهاد على ما أراده الإمام البخاري أن يصلي إلى فراش فيه واحدة إيه حائض. نعم. نعم. فبتقول كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. زي عائشة كده فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. برضو نايمين على حصيرة أو على فراش من ليف وعلى الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فثوبه يقع على فراش ميمونة لم يؤثر في صلاته وصلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأمر فيه سعة. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. نعم، طبعا الحديث اللي ذكرته من ميمونة هو نفسه، نعم، بس كده بيبين ان الرسول صلى الى جنب ميمونة وهي نائمة، كان يصلي وانا الى جنبه نائمة، نعم، نص. فاذا سجد اصابني ثوبه وانا ايه حائض. الحديث كلها شاهد لتوحيد العبادة في كيفية أداء الصلاة واتخاذ سترة للمصلي وكيفية الصلاة سواء في بيته أو كان في المسجد، كل حاجة بيّنها النبي عليه السلام بشكل مفصل، الكيفية واضحة جدا جدا في التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. هنا بقى خد الحديث عشان يحطي له باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. يعني شوف الحديث اتفصص، اخذ منه كل الزوايا وكل المشاهد في بيان كيفية اداء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لان احنا قلنا في التأويل بنتكلم على تأويل الخبر، فتأويل الخبر وقوع، نعم، اذا اخبر عن شيء فما تأويل الكلام ان هيحصل كذا وكذا وكذا، يبقى تأويل الكلام ده هو وقوعه، نعم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني الحقيقة اللي أخبر عنه، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، نعم، أو زي يوسف عليه السلام لما قال يا أبت إني رأيت على 10 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، في آخر حياة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا المنظر اللي أنت شايفه تأويله الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حق. نعم. يبقى تأويل الخبر وقوع. طب وتأويل الأمر، رسول الله صلوا كما رأيتموني وصلوا، فتأويل الأمر تنفيذه على الطريقة التي كان ينفذها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، إنه قال صلوا كما رأيتموني إيه وصلوا. فهنا في كل موضع من المواضع الإمام البخاري بيبين مشهد من زاوية كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، مع ان الحديث واحد اتكرره يجي خمس ست مرات، نعم، وكل مره بيستنبط منه حكم كانه بيفصص القضيه وهو بيصلي. يغمز الرجل امراته، نعم، امراته مش اي مره، خد بالك ازاي، مش اي امراه يعني، نعم، لا، يغمز الرجل امراته عند السجود لكي يسجد. لو كان هو المكان ضيق، هم نايمين في مكان بسيط وجاءت اعترضت الرجل وهو يصلي، شوف يغمزها عشان توسع له شويه يقوم ايه يلاقي مكان يسجد فيه، نعم. طب هو وقف وهي نعسانه فمدت رجلها، امرها عادي، مفيش اشكال ولا حاجه يعني، بس كيفيه وصول هذه الصفه وهذا المشهد الى الناس بحيث يتاسوا بذلك، محبة ورحمة وخوف من ربنا سبحانه وتعالى وتقوى ومعاملة للنساء بشكل ما فيش أفضل من كده، نعم، ليس هناك أفضل من ذلك كمثالية بالنسبة للعلاقة بين الرجل والإيه والمرأة والحقوق بالنسبة للرجل والمرأة، مش اللي جاي منهم منها دلوقتي ناس ما يعلم بهم إلا ربنا سبحانه وتعالى، صحيح، غساء كغساء السيل، غساء ناس لا عارفة الأبيض والأسود ولا عمرهم جه في بالهم انهم يقروا كيف كانت حياه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو بس حط في دماغهم بعض المصطلحات، بلاش تخلف، بلاش رجعيه، بلاش ما اعرفش ايه، انت وان عايزين تقدميه، وايه التقدميه؟ انك تمشي ورا الغرب ورا المنحلات ورا الفاسقات والسافرات وغير ذلك، ويبقى هو ده الصورة الحضارية بالنسبة لبلادنا العربية أو في كل دولة مسلمة. نعم. وده من الخطأ الكبير وسبب تقصير شديد في بيان الحق بالنسبة للناس من قبل المسؤولين عن الأمانة العلمية في البلاد الإسلامية. نعم. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. نعم. حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله. هنا يعني حدثنا إسرائيل، فالدكتور يعني مش دي ممكن يقولوا انتوا عندكم إسرائيليات؟ شوف، ما يميز يعني، شوف بقى هنا، لو هنقول شوف بقى هنا لازم أقولها كده برضه. شوف ما يميز الأمة الإسلامية. نعم. في ذكر الأسماء اللي انت بتذكرها والناس بتسمعها، حدثنا أحمد بن إسحاق أو حدثنا عبيد الله بن موسى أو حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله. عبد الله مين؟ عبد الله ده الحكاية مش جاية كده كلامه خلاص. نعم. لا، ده كل واحد تفاصيل دقيقة عن حياتي. لو حبينا ناخد السند ده كمثال اللي انت سألت عنه. نعم. فحنلاقي، خد عندك بقى، انت عايز بتسأل عن مين؟ إسرائيل. عن إسرائيل. ادي إسرائيل، اسمه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. رتبته ثقة. بلد الإقامة في بغداد، الكوفة. الكوفة. ميلاده سنة 100 ووفاته 160. أخبرك إزاي؟ كنيته أبو يوسف. نسبه الهمداني السبيعي الإيه؟ الكوفي. الكوفي. طيب لما تيجي تتكلم عن شيوخه بقى والناس اللي اتكلموا عنه في الكتب، أكتر من 26 ترجمة له. ترجم له، وكلام العلماء في ما يتعلق بالجرح والتعديل. نعم. شيوخ، عشان تتكلم عن شيوخه، عنده 186 شيخ سمع منهم محفوظين اسم واحد واحد ومعروفين. طب تلاميذه 215 تلميذ. شوف اهو، انت قلت حدثنا اسرائيل. اللي ما عندوش درايه هيقول لك ايه يعني، ايه اللي حدثنا اسرائيل؟ لكن هو لو عرف ان علماء الحديث ما فيش راوي، ده الرواه بتوع البخاري دول اللي هو الطبقه العليا، اعلى الطبقات اللي كان يعني بيروى عنها الامام البخاري. نعم. فالامور مش زي ما انت متخيل او حد يتخيل المساله، ان هي ايه متى ومرقس ولوقا يوحنا. ما نعرفش عنهم حاجة. نعم صحيح. انت بتتكلم عن ايه؟ نعم. لو قلت مثلا عن ابي اسحاق، مين هو ابو اسحاق؟ او عمرو بن عبد الله بن عبيد ابو اسحاق السبيعي ابن ابي شعيرة، كنيته ابو اسحاق، وصفه المفلج، سنة ولادته 30، سنة وفاته 126. شفت بقى ازاي؟ اقامته في الكوفة، اتولد فيها ومات فيها. نعم. لا، انت بتتكلم عن ايه؟ حتى الطبقة بتاعته اعتبروه من الطبقة التالتة. عاش كم سنة؟ 96 سنة. العلماء اللي اتكلموا عنه 17 كتاب او 17 واحد. شيوخه، عدد الشيوخ بتوعه لو حابين نعدهم واحد واحد 366 شيخ. نعم. طيب تلاميذه 370 تلميذ. لو حبيت نعدهم نعدهم. يعني مش احنا نقول كلامه خلاص، لا، بس احنا نتكلم على اساس احنا نتناول الجانب الاعتقادي في حديث النبي عليه الصلاه والسلام. الجانب الاعتقادي اللي هو الاسماء الصفات الشواهد وغير ذلك من هذه الأمور. نعم. فالمسألة عندنا ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى جعل الدين محفوظا حفظا. نعم. نعم تمام. الحديث عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند عبد الله هنا ابن مسعود يعني وجمع قريش في مجالسهم إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمى اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. عقبة بن أبي معيط اللي هو من عائلتي أو من أحفاده اللي كان بيقطع الصلاة على أبي سعيد. نعم. وعمار بن الوليد قال عبد الله فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة عليه الصلاة والسلام. نعم. طبعا الحديث تقدم قبل كده بس هو هنا في الرواية دي استدل به على المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. نعم. إن هم حطوا أذى على النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو سلى الجزور اللي هو ما يتعلق بأمعائه أو رحمه بعد ذبح يلقونه فريحته بتبقى يعني رائحة كريهة فخذوها عشان يعني يستهزئوا بالنبي عليه السلام فتركوه حتى سجد وجاءوا بهذا وضعوه على النبي عليه السلام. نعم. والنبي عليه السلام وهو ساجد انطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية كانت لسه صغيرة يعني تظهر جارية. نعم. فأقبلت تسعى والنبي عليه السلام ثبت ساجدا حتى ألقته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقبلت عليه تسبهم فلو المرأة شافت أذى على زوجها أو على أبيها أو على حد من محارمها وحتى لو كان وقت الصلاة فتذهب تزيله وده الشاهد يعني. نعم. ورسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم شخصا من هؤلاء وكلهم ربنا انتقم منهم. عبد الله بن مسعود بيقول فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر. نعم. موتى ماتوا كلهم وسحبوا إلى القليب قليب بدر القليب اللي هو البئر اللي قبل أن يردم يعني ثم قال صلى الله عليه وسلم وأتبع أصحاب القليب لعنة أي أن ربنا سبحانه وتعالى خيبهم ولعنهم بسبب كفرهم وعنادهم وحربهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. انتهى وقت الحلقة فضل الدكتور وانتهى الجزء الثاني. بارك الله فيك. الله يبارك فيك وجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. فريق العمل اللي في قناة البصيرة والمخرجين قائمين على هذا الأمر. نعم. نعم الله يبارك فيك فضل الدكتور. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأوساط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية بعد 1400 لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا